وإذا لم تقبل له الصلاة فقد أتى بابا عظيما من أبواب الضلال، وهو مناف لكمال التوحيد إن لم يكن مناف له. والعراف يطلق على الكاهن، وقوله من أتى يعني من ذهب إليه أو من نظر في حاله وفيما يفعله وإن لم يأتي إليه. فالمقصود الذي ينظر إليه ويعجبه ما هو فيه. أما التصديق فمعنى ذلك أنه يصدق لأنه يعرف يعلم علم الغيب. أما الاتيان فهو عنده ظن وشك هل يعلم أو لا يعلم فيأتي إليه لينظر، وهذا لا يجوز. الواجب أنه يجزم جزما بأنه لا يعرف شيئا من علم الغيب، فعلم الغيب مختص بالله جل وعلا. فالرواية الأخرى على مجرد الاتيان إليه مرتب عليه العذاب. وقوله لم تقبل له صلاة 40 يوما، القبول في الشرع يأتي بمعنى اعتبار ذلك واقعا موقعه، ويأتي ويراد به الثواب أنه يثاب عليه، ولا يلزم منه أنه يعاد، أن الصلاة وغيرها تعاد من الأعمال، يكون لا ثواب له ولكن لا تلزمه الإعادة. وكونه حدده ب40 يوم هذا شيء لا نعلم حكمته، فعلمه عند الله جل وعلا. التحديدات التي تأتي بمثل هذا أمرها إلى علام الغيوب الذي أنزل ذلك وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقوله، ولكنه يدل على أنه ارتكب جرما وجعل مجرد الاتيان في هذا يترتب عليه عدم القبول، قبول الصلاة في هذه المدة. وهل يعني مجرد مضي المدة يكفي؟ لا يكفي ذلك، لا بد من التوبة، لا بد أن يتوب من عمله ولا يأتي الكاهن. أما إذا استمر على أنه يجوز إذا تهيأت له الأمور أن يأتي، فإنه ليس مغيّم بغاية، وهذا ليس خاصا بهذا الذنب، كل ذنب يجب على الإنسان أن يتوب منه، ولكن يجب أن يعلم أن التوبة فيها ما هو واجب وفيها ما هو مستحب. فالتوبة الواجبة من ترك واجب أو فعل محرم، وكل من ترك واجبا أو فعل محرما فإنه يجب عليه أن يتوب، وإن لم يتب فهذا ذنب آخر، لأن الله جل وعلا يقول ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون، ويأمر جل وعلا ويقول وتوبوا جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، ويقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، أمر أن تكون التوبة نصوح. والتوبة النصوح مأخوذة من النص وهو التصفية، تصفية الشيء. ويقول العلماء أن التوبة النصوح التي تشتمل على شروط 3 أقل ما يقال، وهي أول شيء الإقلاع على الذنب، أن يقلع عنه ويترك. الثاني العزم على أنه لا يعود. الثالث الندم، أن يندم على فعله، والندم هو ألم القلب وحزنه أنه كيف يعني وقع في هذا الشيء. أما الشروط الأخرى كونه يكون هذا في حياته قبل أن يأتيه الموت، وكونه يكون قبل طلوع الشمس إلى آخره، فهذه ليست لازمة لأن هذا أمر معلوم. قوله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، رواه أبو داود. هنا قال إنه قد كفر، الأولى لم تقبل له صلاة، ولا يكون بين هذا وهذا تعارض، لأن قوله لا تقبل له الصلاة ليس فيه نفي أنه لا يكفر، مع أن بعض العلماء صحح أن الحديث الذي في صحيح مسلم أنه ليس فيه صدقة، فيكون عدم قبول الصلاة لمن لم يصدق، والكفر لمن صدق، لمن صدق وكفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، يعني الذي أنزل عليه هو القرآن والسنة، بل هو الشرع الذي جاء به صلوات الله وسلامه عليه. وهذا يدل على أن تعاطي الكهانة أنها منافية للإيمان، وكذلك من يرضى بها ويصدق من تحلى بها إنه يكون خارجا عن الدين الإسلامي في ظاهر له، في ظاهر ذلك. فإذا كان كذلك فهذا منافاته للتوحيد ظاهرة، وإن كان هذا يقصد به الزجر والوعيد بدون أن يكون الحقيقة، فأقل ما يقال به أنه جاء بما ينافي كمال التوحيد الواجب الذي ينجو به، وهو لا ينجو إلا بهذا، فإذا لم يأتي به فهو معرض لعقاب الله جل وعلا، وهذا أقل ما يقال فيه. وقد جاء زيادة في هذا في بعض الروايات أكثر من ذلك، وهي الزيادة: ومن أتى امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد. وقد ضعفوا هذه الرواية بعض العلماء، ضعفوها ولكن لها شواهد، وكذلك لها أيضا شواهد موقوفة على الصحابة كثيرة. وقوله وللأربعة والحاكم، وقال صحيح على شرطهما عن أبي هريرة مرفوعا: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. هنا عطف الكاهن على العراف، ليكون العراف هو الذي يستدل على المغيب بمقدمات كالخط الذي يخطه في الرمل أو الضرب بالحصى أو ما أشبه ذلك، وكل هذه نوع من الكهانة، ولهذا عطفه على الكاهن. أما الكاهن فهو الذي يأتيه الشيطان، يكون له قرين من الشياطين تخبره بما غاب عنه أو غاب عن أمثاله، مع أن الشياطين لا تعلم الغيب ولكنها تطلع على ما لا يطلع عليه بنو آدم. ومعلوم أن كما سبق في السحر أن الشيطان لا يأتي لإخبار الإنسان بما يريد وعمله وأن يعمل له ما يريد إلا إذا أبده وكفر بالله جل وعلا، لأنه عدو الإنسان، فهو يريد أن يكون معه في النار، وهذا هو الذي يسعى إليه الشيطان. الشيطان اسم جنس يدخل فيه جميع الشياطين. وقوله ولأبي يعلى بسند جيد، عن ابن مسعود مثله موقوفا، يعني مثل هذا اللفظ، وهذا يكون شاهدا له. وعن عمران بن حصين مرفوعا: ليس منا من تطير أو تطير له. التطير سيأتي الكلام فيه أنه الاستدلال بفعل الطير أو بصوته على ما سيقع وهو من الشرك، لأنه جاء في الحديث الطيرة شرك كما سيأتي، هو إضافة الفعل إلى غير الله جل وعلا، وهذا شرك في الربوبية وهو أعظم من الشرك في الإلهية. وقوله أو تطير له يعني أنه ذهب إلى الذي يتطير ويرى أنه يحسن التطير فسأله عن شيء من ما يريد أن يفعله، فيستدل به، يستدل على أشياء إما طيور أو غيرها من البهائم أو الأوادم، فيكون له حكم. وقوله أو تكهن، تكهن يعني طلب فعل الكهانة وباشرة وإن كان لا يحسن، هذا الذي يدل عليه أنه يصنع ذلك وهو لا يحسنه. قل أو تكهن له، ولا يلزم أنه لا يحسنه، يكون يفعل ذلك ولكن الكهانة كلها باطلة لأنها مبنية على أمور بعيدة، والاستدلال بما يشاهد على الأمور المستقبلة. وجميع الخلق ليس لهم تصرف في أفعال الله وما يقدره ويدبره، ولكن الله جل وعلا قد يبتلي الإنسان بما يعتقده عقابا له، فيكون ذلك فتنة له وبعدا له عن الخير وعن عبادة الله جل وعلا. والغالب أن الله يعاقب الإنسان من جنس عمله. وقوله أو سحر أو سحر له يعني أنه استعمل السحر أو طلب من الساحر أن يسحر له فلانا أو فلانا الذي يريده، كما يقع من بعض الناس، يعني أن الساحر وطالب السحر كلاهما سواء. وسبق أن السحر كفر وأنه لا ينفك عن الشرك، فيكون الطالب له حكمه. قوله ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، قل رواه البزار بإسناد جيد. هذه النصوص تدل على أن الكهانة وكذلك العرافة وكذلك من يصدق من فعلها أو يأتي إليه يسأله وإن كان شاكا بذلك، أن من أتى من فعل ذلك أنه إما أن يكون ذاهب التوحيد أو أنه ناقصه، النقص الذي يترتب عليه عذابه، لأن النقص نوعان: نقص التوحيد، نقص لكماله المستحب ونقص لكماله الواجب. أما النقص الكمال المستحب فهذا لا يعاقب عليه، وإنما يفوته ثواب ودرجات. أما النقص في الكمال الواجب فهذا يترتب عليه العذاب إن لم يعفو الله جل وعلا، ويترتب عليه نقص توحيده الذي يأمن به عذاب الله جل وعلا في الدنيا والآخرة. فإذا ذهب هذا الكمال فإنه معرض لعذاب الله في الدنيا أو في الآخرة أو فيهما كليهما. وقوله ورواه الطبراني بإسناد حسن من حديث ابن عباس دون قوله ومن أتى إلى آخره، يعني أن هذا شاهد له فيتقوى به، ويكون ذلك دليلا على ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما ما ذكره عن البغوي فهو تفسير للعراف. قال: العراف الذي يدعي معرفة الأمور الغائبة كالأمور المسروقة مثلا، المال المسروق أو الغائب، بمقدمات يستدل بها. المقدمات مثل الخط في الرمل الذي يخطه، ومثل الضرب بالحصى، ومثل النظر الذي يقولون في النظر في الكف، قراءة الكف أو في الفنجان، يعني في الفنجان البن أو غير ذلك من الأمور الكاذبة التي لا تمت إلى معرفة الغيب بشيء، وإنما هي أوهام يوهم بها الفاعل لها أنه أن عنده أدلة في ذلك. وقد صدر في هذه الأيام كتب كثيرة في هذا، يدعي أصحابها أنه يمكن أن يتوصلوا إلى معرفة ما يستقبله الإنسان بقراءة، بالنظر إلى في كفه، وكذلك بالنظر في مولده. يقولون: المولد الذي ولدت فيه كذا وكذا، وطلع فيه نجم كذا وكذا، فيزعمون أنهم يعرفون أنه سيتوظف أو أنه يلقى مال أو كذا وكذا أو بعكس، وإنما هذه كلها حيل على أكل أموال الناس وعلى إضلالهم وإفساد عقائدهم. وهذا كله يجب أن يبتعد عنه الإنسان، ويعلم أنهم كاذبون وأنهم ضالون مدعون على الله ما ليس لهم، لأن هذا نوع من تعاطي علم الغيب، وعلم الغيب هو لله جل وعلا من خصائصه، لا يطلع عليه إلا من يشاء من أنبيائه ليكون ذلك دليلا على صدقهم. هذا يقول: العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك، الذي مثلا يكون له غائب ثم يأتي إليه ويقول أسأله، فيضرب بحصى أو ينظر في الأرض في الخط أو ما أشبه ذلك، ثم يقول: غائبك له كذا وكذا، أو أنه يأتي، أو أنه وما أشبه ذلك. فهذا كله كذب. والكاهن، يقول الكاهن، العراف هو الكاهن، يعني العراف يطلق على الكاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، وخبره كما سبق أنه يكون بواسطة الشيطان. وقيل: الذي يخبر عما في الضمير، يعني الضمير الشيء الذي يكنه الإنسان في نفسه، يقول: هذا ينوي يفعل كذا وكذا، وهذا يريد أن يتكلم بكذا وكذا، لأن هذا نوع من علم الغيب. ولهذا ذكر الله جل وعلا أنه علام، أنه عالم بذات الصدور، يعني الحالات التي تكون في الصدور من النيات والمقاصد. يقول جل وعلا: ويعلم السر وأخفى. فالسر هو الذي في الضمائر، يسره الإنسان ولا يتكلم به، وأما الأخفى منه فهو الذي لم يكن يعلم الله جل وعلا أنه سوف يكون في وقت كذا بكذا وكذا. المقصود أن هذا من صفات الله، فمن نازع الله جل وعلا في شيء من صفاته فإنه وقع في الإجرام، وهو متعرض لعقاب الله جل وعلا، وقد إما أن يكون ذاهب التوحيد أو ناقصه نقص عظيم. قوله: وقال أبو العباس ابن تيمية: العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق، يعني في طرق النظر في النجوم، والنظر في الخط الذي يخطه، أو النظر في الحصى الذي يضربه، أو الودع الذي يضرب به، أو غير ذلك من الحيل التي يوهم هؤلاء أنهم يعرفون شيئا من الغيب، وهم كذابون لا يعرفون شيئا. وقال ابن عباس: في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم، ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق. الذي ليس له عند الله من خلاق ليس بمسلم. وهذا يسمى بعلم الحروف. وعلم الحروف ينقسم إلى قسمين: علم تعرف به الجمل كما هو معروف، ألف لها الواحد والباء اثنين والجيم ثلاثة ثم إلى آخره، فهذا لا بأس به، تعلم الحساب بهذه الحروف هذا شيء معروف. القسم الثاني العلم الاستدلال بهذه الحروف على المغيبات وعلى المستقبل، وأنه سيحدث في هذه السنة كذا وكذا ويحدث لفلان كذا وكذا، فهذا من هذا النوع، يعني من نوع الكهانة وادعاء الغيب، فهو من الموبقات التي توبق من فعلها وتكون قد ذهبت بتوحيده وأصبح ليس له عند الله من خلاق. اقرأ المسائل. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى، لا يجتمع تصديق الكاهن مع الإيمان بالقرآن. الثانية، التصريح بأنه كفر. الثالثة، ذكر من تكهن له. الرابعة، ذكر من تطير له. الخامسة، ذكر من سحر له. السادسة، ذكر من تعلم أبا جاد. السابعة، أبا جاد هي أبجد، أبجد إلى آخره، يعني نعم. السابعة، ذكر الفرق بين الكاهن والعراف. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في النشرة. عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان. رواه أحمد بسند جيد وأبو داود. وقال: سئل أحمد عنها فقال: ابن مسعود يكره هذا كله. وفي البخاري عن قتادة قلت لابن المسيب: رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته أو يحل عنها المشي. رجل فيه نعم طب رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته يؤخذ رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته أو يحل عنه أو ينشر. قال: لا بأس، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينهى عنه. انتهى. وروي عن الحسن أنه قال: لا يحل السحر إلا ساحر. قال ابن القيم: النشرة حل السحر عن المسحور، وهي نوعان: حل بسحر مثله، وهو الذي من عمل الشيطان، وعليه يحمل قول الحسن، فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب فيبطل عمله عن المسحور. والثاني: النشرة بالرقية والتعوذات والأدية والدعوات المباحة، فهذا جائز. قال: باب ما جاء في النشرة. النشرة فسرها بأنها حل السحر عن المسحور، وهي أيضا يدخل فيها الرقية، يقول نشره ونشره إذا رقى عليه وإذا عالجه، فالنشرة تطلق على المعالجة من السحر، ولهذا ذكرها لأن فيها باطل وفيها حق، والباطل يكون مناف للتوحيد والحق لا بأس به. قال: عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان. رواه أحمد بسند جيد وأبو داود. فإذا كانت من عمل الشيطان فهي من السحر، نوع من السحر، فتحمل على حل السحر من الساحر، والسحر بالحل الذي والإخراج لا يكون ذلك إلا من ساحر، لأن الشياطين بعضها أقوى من بعض كالإنس مثلا، فإذا مثلا سحره ساحر يذهب إلى ساحر شيطانه أقوى منه فيطلب منه إما أن يقتل ذلك الشيطان أو أنه يستولي عليه ويأخذ السحر ويأتي به أو يخبره بمكانه أو ما أشبه ذلك، فينحل سحره، لأن السحر مثل هذا النوع يكون بعقد، يكون بجمع أشياء من شعر أو مسامير أو ما أشبه ذلك، ثم يوضع في مكان خفي، فما دام محفوظا فالسحر يعمل عمله، وإذا اكتشف واستخرج بطل السحر. وإذا جاء الشيطان الذي يكون للساحر الثاني أو مثلا الساحر نفسه يفعل هذا حتى يؤتى إليه ويأخذ المال ويقول أنا حله، يكون يأمر شيطانه أن يأتي به أو أنه يخرجه هو نفسه. والسحر كما سبق له حقيقة، ويمرض البدن ويذهب بالعقل أو يذهب جزء من العقل، وقد يميت يقتل، وقد يكون أيضا له وقت ثم يزول عندما ينتهي المقصود به الذي غياه الساحر بشيء. وقد وقع السحر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد زعم كثير من الناس أن هذا باطل، أنه لا يقع له، مع أن هذا ثابت في الصحيحين وفي غيرهما من الكتب التي تروي عن النبي صلى الله عليه وسلم. والذي ينكره أهل البدع من المعتزلة ونحوهم، لأنهم يقولون هذا ينافي العصمة، وليس كذلك، لأن هذا في بدنه صلى الله عليه وسلم، وبدنه يعني يتعرض له الأذى من الكفار والفساق وغيرهم، ولا ينافي العصمة. فالعصمة فيما يخبر به عن الله ويشرعه من الدين، فهذا هو معصوم فيه، لا يخطئ ولا يأتي بباطل. وقد مثلا يقول بعض العلماء إن هذا قد يدخله شيء مما يعمله الشيطان، ولكن لا يقر، يزال وينسخ، كما في القصة المشهورة والتي صار فيها الكلام الآن وقبل الآن، وهي ما تعرف بمسألة الغرانيق، عرفت بهذا لأن هذا اللفظ جاء، وإلا هي ليست خاصة بهذا. وأصل هذه القصة موجود في الصحيحين، فإنه ثبت في الصحيحين أن الصحابة الذين ذهبوا إلى الحبشة لما أشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ على الكفار سورة النجم أنهم آمنوا وسجدوا، فوصل هذا الخبر إلى من بالحبشة فرجعوا يظنون أنهم آمنوا، فلما جاءوا إذا الأمر أشد ما كانوا. هذا ثابت، ولكن القصة بعينها جاءت بأسانيد ليست ثابتة، جاءت بإسنادين صحيحين ولكنهما مرسلان، والمرسل ليس كل أحد من العلماء يثبته، بعضهم يقول ضعيف، ما دام مرسل لا نقبله. ولكن من المحققين من يقول إن هذا ثابت بنص القرآن، ولكن الكلام فيها الواجب أن يذكر كلام الناس، وكلام الناس فيها على ثلاثة مذاهب، مذهبان متقابلان ومذهب وسط. فالمذهب الأول الذي يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قرأ سورة النجم وجاء إلى قوله أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، أن الشيطان ألقى على لسانه فقال تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى، ففرح المشركون بهذا وقالوا هذا الذي نريد، لا نريد إلا شفاعتهن. فلما وصل إلى السجدة سجد، وسجدوا كلهم. أما السجود فهذا ثابت أنهم كلهم سجدوا. يقول ابن مسعود إلا رجل منهم رأيته رفع كفا بيده ووضعها على جبهته وقال يكفيني هذا ولا أجعل أستي هي التي فوق. يقول رأيته مقتولا في بدر. هذا قول. القول الثاني يقابل هذا وهو أن هذا كذب ولا يقع، وهو ينافي العصمة، والرسول صلى الله عليه وسلم معصوم. القول الثالث وسط بين هذين القولين، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قرأ هذه السورة ووصل هذا المكان ألقى الشيطان في مسامع الكفار، وليس الرسول الذي تكلم، بل الشيطان حاك صوت النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى، والرسول لم يسمع هذا، فسمعه الكفار ففرحوا بذلك. ولهذا لما قالوا له إنك قلت كذا وكذا أنكر ذلك وقال لم أقل، وخاف أن يكون جرع لسانه بدون قصد. فأنزل الله جل وعلا وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ويحكم آياته والله عليم حكيم. يقول الذي يقول هذا القول ما دام أنه ينسخ ويزال وتحكم آيات الله فلا محذور في ذلك، ويكون هذا من باب فتنة. ولهذا ذكر بعد ذلك أن هذا جعله الله جل وعلا فتنة لمن في قلبه مرض وللقاسية قلوبهم، وأنه يزيد أهل الإيمان إيمانا. قل ما دام بهذه الصفة يقول فلا بأس به. وهذا هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية ومن تبعه، والعلم عند الله جل وعلا. وقوله هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سئل عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان، يجب أن تكون النشرة التي سئل عنها هي الحل بالسحر، حل السحر بالسحر، فحل السحر بالسحر من عمل الشيطان. وذلك أنه كما سيأتي في كلام القيم حل السحر يكون نوعان، حل سحر بسحر مثله، فهذا الذي يجب أن يحمل عليه أنه من عمل الشيطان، وحل السحر بالعلاجات الطبيعية وبالأدوية وبالدعاء وبالقراءة والرقية، فهذا علاج نافع ويزيل السحر بإذن الله وهو جائز أو يكون مستحبا. ويجب أن يحمل قول سعيد بن المسيب على هذا، ولا يجوز أن يحمل على الكفر الذي هو عمل الشيطان. وقوله وللبخاري عن قتادة قلت لابن المسيب رجل به طب، الطب هو السحر، أو يؤخذ عن امرأته، يعني أنه يمنع من الوصول إليها لا يستطيع، وهذا يكون نوعا من السحر، يسحر الرجل فلا يستطيع أن يصل إلى زوجته. أيحل عنه أو ينشر؟ فقال لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، يعني لا بأس بأن يحل عنه بالأدوية الجائزة الطبيعية وبالعلاجات وبالقراءة والرقية، فإن هذا هو كما سمعنا إما أن يكون مستحب أو يكون على الأقل جائز، فيجب أن يحمل قول سعيد على هذا. ولا يجوز أن نظن أن العلماء يجيزون الكفر والشرك بالله جل وعلا، لأن حل السحر لا يكون إلا من ساحر. أما قول من يقول إن هذا للضرورة وأن الضرورة تبيح المحظور، أقول هذا له حدود، فالضرورة لا تكون في الكفر، وإنما تكون في الشيء شيء معين محرم منع لأجل أمر من الأمور. فإذا وقع الإنسان في ما هو مضطر إليه جاز أن يستحل بعض المحرم، مثل الإنسان صاب بفاقة فلا يجد ما يأكله فيخاف أنه يموت، يجوز أنه يأكل الميتة، وأكله يجب أن يكون بقدر، بقدر سد رمقه فقط، لا يأكل حتى يشبع. وهكذا إذا مثلا رمي أصابه الظمأ وخاف الموت وعنده ما هو محرم خمر أو ما أشبه ذلك، جاز أن يتناول منه بقدر ما يدفع ما فيه هلكته ثم يقف. أما أنه يفعل الكفر هذا لا يجوز. وقوله وروي عن الحسن أنه قال لا يحل السحر إلا ساحر، هذا هو الصحيح، أن السحر لا يحله، ولكن المقصود بالسحر حله إخراجه وإبطاله الذي هو سحر. لا يحل السحر بسحر إلا ساحر مثل الساحر. أما حله بالرقية والقراءة والعلاجات فهذا أمر معروف ومشهور، والرسول صلى الله عليه وسلم لما سحر أنزل الله جل وعلا عليه المعوذتين، فأبطل الله السحر بقراءتهما. ولهذا قالت له عائشة ألا استخرجته؟ قال أما أنا فقد شفاني الله، فلا أحب أن أفتح على الناس باب شر. قال ابن القيم النشرة حل السحر عن المسحور، وهي نوعان: حل بسحر مثله وهو الذي من عمل الشيطان، وعليه يحمل قول الحسن فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب فيبطل عمله من المسحور عن المسحور. والثاني النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة، فهذا جائز، وهذا الذي يجب أن يحمل عليه قول سعيد بن المسيب. نعم. قال رحمه الله تعالى فيه مسألتان: الأولى النهي عن النشرة، الثانية الفرق بين المنهي عنه والمرخص فيه مما يزيل الإشكال. المرخص فيه هو قراءة عليه والتعوذات والدعاء، وكذلك الأدوية المباحة وهي يعني في طبيعية. قد ذكروا أن من العلاجات في هذا أن يأخذ الإنسان 7 ورقات سدر ثم يدقها بين حجرين، ثم يقرأ عليها آية الكرسي والمعوذتين، يعني يضربها بالماء، يجعلها في الماء ويقرأ عليها آية الكرسي والمعوذتين، ثم يحتسي منها ويشرب ويصب على بدنه. هذا مجرب بالنسبة للذي يمنع من زوجته، هو نافع جدا، قد يزيل ذلك حسب ما يقوم في نفس الراقي وكذلك المرء، ولكنه قلناه مجرب ونافع. هناك علاجات أخرى في هذا كثير من الناس يعرفها. نعم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في التطير، وقول الله تعالى ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون، وقوله قالوا طائركم معكم، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيارة ولا هامة ولا سفر. أخرجاه. زاد مسلم لا ولا نوء ولا غول. ولهما عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيارة ويعجبني الفأل. قالوا وما الفعل؟ قال الكلمة الطيبة. ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عمرو قال ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنها الفعل ولا ترد مسلما. فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. وله من حديث ابن مسعود مرفوعا الطيرة شرك، الطيرة شرك، وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. رواه أبو داود والترمذي وصححه، وجعل آخره من قول ابن مسعود. ولأحمد من حديث عبد الله بن عمرو من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا فما كفارة ذلك؟ قال أن يقول اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. وله من حديث الفضل بن عباس إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. باب ما جاء في التطير. التطير تفعل أخذا من الطير، والأخذ من الطير هو أخذ من أصواته وطيرانه، وكانوا يعتنون بهذا يعني الجاهلية. فإذا أطار الطير وجاء ناطحا له سموه النطيح، وإذا كان عن يمينه سموه البارح، عن يساره الجاد. وإذا سمعوا صوتا ولا سيما صوت الغراب فإنهم يتشاءمون به أشد التشاؤم، فيرجعون عن مقاصدهم، لأنهم يأخذون هذا من لفظة الغراب، لأن الغراب يكون يدل على الغربة، فهو يدل على الموت أو على أنه لا يستطيع أن يعمل شيئا مما أراده أو لا يحصل له. وكل هذه ظنون كاذبة من الشيطان يلقيها في نفس الإنسان. ولهذا كان بعض الجاهلية لا يهتم بذلك ويفتخر بأنه لا ترده الطيرة ولا يبالي بها، ويقول إن الطيور هذه ليس عندها شيء، وإنما هي عادات اعتادها ضعاف العقل ومن يستولي عليهم الشيطان. فإذا كان هذا يكون في الجاهلية الذين لا يؤمنون بما جاء عن الله وعن رسوله، فكيف بمن يؤمن بالله جل وعلا؟ كيف يلتفت إلى هذه الأشياء؟ الواجب أن يكون بعيدا عن هذه الأمور، وهي من الشرك. وذلك أن المتطير يضيف الأشياء التي تقع أو ستقع إلى ما يشاهده أو يسمعه، سواء من فعل الطير أو غيره. وليست الطيرة مقصورة على الطيور، على الغراب أو البومة أو نحو هذا، بل كانوا يتطيرون حتى في البهائم وحتى في الرجال وغيره. كان أحدهم إذا شاهد مشهدا لا يعجبه تطير، قال هذا يوم مشوم، سوف يلاقي كذا وكذا. وقد يعاقب الله جل وعلا الإنسان بعقيدته، فإذا اعتقد ذلك قد يعاقبه الله جل وعلا يصيبه بما كان يتوقع، فيكون أيضا هذا زيادة فتنة، ويكون في نفسه إن التطير إنه حق وإنه يدل على الواقع، فيكون بذلك خطر أراده الله جل وعلا من عباده، بأن يؤمنوا بأنه هو المدبر المتصرف في الأشياء كلها، وأن الطيور وغيرها ليس عندها من ذلك أي تأثير، تأثير لله جل وعلا. أما أن يقول إن هذه أسباب فهذه ليست بأسباب، الله جل وعلا ما جعلها أسباب، أسباب التي يجعلها الله أسبابا وهذه ليست منها. ثم ان التطير من فعل الكافرين كما ذكره الله جل وعلا عنهم انهم يتطيرون برسلهم، اذا جاءوهم قالوا تطيرنا بكم، يعني اننا اصبنا بسببكم. الله جل وعلا قال إنا طائركم معكم، يعني أن الشيء الذي أصابكم بسبب أعمالكم وكفركم. أما الرسل فهم لا يأتون إلا بالخير وبالإيمان من الله جل وعلا، الدعوة إلى الحق. فقوله إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون، هذا رد عليهم الذين قالوا إن تطيرنا بكم، يقولون للرسل فأخبر الله جل وعلا قال إنما طائرهم عند الله، يعني طائرهم حظهم ونصيبهم وجزاؤهم الذي يجزون به على أعمالهم. عند الله يعني من الله هو الذي عاقبهم بهذا، أما الرسل فلا دخل لهم في ذلك. قوله ولكن أكثرهم لا يعلمون، لا يعلمون ما لله جل وعلا من التصرف، وأنه هو المالك لكل شيء، وأن الطيور ليس عندها أي حاجة، وكذلك الرسل لا يأتون إلا بما هو حق وخير وصلاح، وإنما أفعالهم هي التي فيها الشؤم وفيها العقاب فأصيبوا بسببها. هذا هو معنى الآية، وكذلك الآية التي بعدها قوله قالوا طائركم معكم، يعني الرسل قالوا لهم طائركم معكم، يعني أنهم لما قالوا تطيرنا بكم خاطبون رسلهم قالوا طائركم معكم، يعني بسبب أعمالكم وأفعالكم، فما أصبتم به فهو جزاء أعمالكم، وهذا ليس هو كل الجزاء، فقد تجازون بما هو أعظم من ذلك عذابا ونكالا. فالمقصود بهذا أن الله جل وعلا ذكر أن التطير من فعل الكافرين وما يقابلون به الرسل، فلا يجوز أن يصدر من مؤمن. أما قول عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، أخرجها يعني البخاري ومسلم، وزاد مسلم ولا نوء ولا غول. هذه الألفاظ من الألفاظ الغريبة التي تحتاج إلى شرح. وقوله لا عدوى، العدوى لا تزال معروفة عند الناس أن الإنسان إذا كان به مرض وقاربه غيره من الأصحاء أنه يعديه، وهذا ليس في كل الأمراض بل في بعضها التي تتعدى إلى الصحيح. وهذا قد اكتشف الناس اليوم أنه واقع، فإذا كان واقعا فلا يمكن أن يكون خبر الرسول بخلاف الواقع. فعلى هذا نقول لا، هذه تحتمل احتمالين، أحدهما النفي والآخر النهي. لا عدوى يعني لا يعدي بعضكم بعضا إذا كان نهي، وهذا يدل عليه قوله ولا يورد ممرض على مصح، وكذلك قوله وفر من المجذوم فرارك من الأسد، يدل على أن المقصود هنا النهي، يعني لا تتسبب للعدوى، يكون هذا ليس مخالفا للواقع. هذا قول. القول الثاني أن لا نفي، يعني لا وقوع للعدوى، فإذا كان نفي يجب أن يكون لشيء معين وليس مطلقا، فيكون المنفي ما كانت تعتقده الجاهلية، من أن المرض يتعدى بطبعه ونفسه ليس بأمر الله جل وعلا وبتقديره. فإن اعتقد أنه بتقدير الله فلا بأس، فيكون المنفي الشيء الذي يكون مخالفا للواقع. وهكذا يقال في الطيرة، الطيرة لا إشكال فيها لأنها باطلة على كل وجه. أما قوله ولا هامة، فالهامة فسرت بتفسيرين، تفسير مشهور معروف وتفسير فيه خفاء. أما المشهور فأن الهامة هي البومة، الطائر المعروف الذي يأتي بالليل، وهي تألف الخراب، فكانوا يتشاءمون بها أشد التشاؤم. إذا وقعت على بيت أحدهم قال نعت لي نفسي أو أحدا من أهلي، لأنها تألف الخراب. تجدها تألف البيوت الخربة والأماكن الفاضية التي ليس فيها أحد، فلهذا أخذوا هذا المعنى من ذلك، أنه يدل على أن صاحب البيت سيموت أو يموت من فيه. وهذا كله توهم، وهم من الشيطان، ولا هي طائر ليس عندها أي خبر وليس عندها لا نفع ولا ضر، وإنما هي أوهام، أوهام يلقيها الشيطان. وقد يقع مثل ما قلت لكم، تقع عقابا لمن فعل ذلك، يعاقبه الله بأن يصيبه ما يتوقع، عقابا من الله، وليس لأن هذا الطائر يدل على ذلك. هذا تفسير. التفسير الثاني أن الهامة مقصود بها الرأس، يعني الدماغ، دماغ الإنسان. وهي أنهم يعتقدون أن الإنسان إذا قتل مظلوما أنه يطير من دماغه طائر اسمه الهامة، يصيح على قبره يقول أسقوني أسقوني، حتى يؤخذ له بالثأر. فإذا أخذ له بالثأر ذهب، أما ما دام لم يؤخذ بثأره فإنه يبقى يصير. ولهذا قال أحد الشعراء: إن لم تدع سبتي أضربنك حتى تقول الهامة أسقوني. هذا شيء معروف عندهم في هذا، ولكن هذا قد يكون عند بعضهم ولا يعني يكون هذا هو معنى الحديث، أو يكون هذا داخل فيه والمعنى هو الأول، فلا شك أن هذا باطل. أما قوله ولا صفر فأيضا له تفسيران. التفسير الأول أنهم كانوا يتشاهمون بشهر صفر، فلا يسافرون فيه ولا يتزوجون فيه ولا يعملون فيه أعمال، يقولون شهر مشوم فيتطيرون به، فأبطل الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك وقال هو كسائر الشهور، وإنما هذه من الشرك وأوهام يلقيها الشيطان. المعنى الثاني أن صفر أنه مرض يكون في البطن، وهو يعدي، يكون أشد من عدوى الجرب. فإذا النفي هنا يكون نفيا بما كانوا يعتقدونه، فإنه توهم وباطل. أما قوله في زيادة مسلم ولا نوء، النوء مأخوذ من الأنوى، وسيأتي الكلام في الأنوى إن شاء الله. والأنوى هي مطالع القمر، يعني منازل القمر وليست مطالعه. والقمر له 28 منزلة، كل ليلة ينزل في واحدة. سمي نوء لأنه إذا ناء أحدها يعني طالعا غرب مقابله من الغرب. وهم يعتقدون أن المطر والرياح أنها تأتي بهذه الأنواع، لهذا يقولون مطرنا بنوء كذا وكذا، وسيأتي هذا أن هذا من الكفر. أما الغول، الغول هي شياطين الجن أو مردتهم، يعتقدون أنها تتراءى للإنسان الذي يسلك البر في الليل فتظله ويكون هؤلاء من سحرة الجن، الجن لهم سحرة وقد يكونوا من شياطينهم وهذا قد يقع، ولكن إذا ذكر الله زالت وذهبت، فيكون النفي إما لأن العقيدة التي يعتقدونها أنها تضل الناس وتقتلهم فهذا لا وجود له، ولهذا جاء في الحديث إذا تغيرت الغيلان فبادروا بالأذان، فالأذان يطردها لأن الشيطان إذا سمع الأذان هرب، فيكون النفي أنها لا تقدر ولا تستطيع إلا من سلطها الله عليه. ولهذا جاء في الحديث الآخر لا غول ولكن سعال الجن، سعال الجن هم سحرته، فإذا ظهر شيء منهم فبادر لذكر الله أو أذن فسوف تذهب. وقوله ولهما عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. قالوا وما الفأل؟ قال الكلمة الطيبة، يعني الفأل نوع من الطيرة ولكنه فيما يسر وفيما يطيب، وهو رجاء، رجاء الخير، ورجاء الخير مطلوب وإن كان السبب ضعيف أو أنه لا حقيقة له، لأنك إذا رجوت من الله خيرا فإنك على خير وأن الله عند ظن عبده، أما أن يكون هذا له شيء من التأثير فلا. الرسول يعجبه الفال وفسره بالكلمة الطيبة، والكلمة الطيبة كأن يكون الإنسان فاقدا شيء فيسمع قائلا يقول يا راشد أو يا هادي أو ما أشبه ذلك فيتفاعل بأنه سيصيب ما أضله، أو يكون مريضا مثلا فيسمع قائلا يقول يا سالم أو ما أشبه ذلك فيتفاعل بأنه يسلم، فهذا لا بأس به لأنه رجاء للخير وهو ظن بأن الله سيشفيه أو سيأتيه بما فقد، وهذا الظن يلزم أنه لا يعتقد أن هذه الكلمة وهذا الذي رأى أنه له تأثير في المقدرات، وإنما هو يتفاعل فقط بأنه سيصيب. وإذا كان يعجب الرسول صلى الله عليه وسلم فهو مستحب، وقد كان صلى الله عليه وسلم ينظر إلى ذلك، فإنه لما ذهب إلى خيبر فرآهم قد أخذوا المساحي وآلات الحرب قال الله أكبر خربت خيبر إنا إذا صبحنا قوما فساء صباح المنذرين، فتفاءل بأنهم رأى آلات الهدم وهي المساحي ونحوها، هذا من الفعل. وكذلك قصته مع اللقحة والأسماء التي يريد من يرسلهم فيترك من كان اسمه قبيح ويأخذ من اسمه حسن، فهو من باب الفعل. قولوا ولي أبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر قال ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا ترد مسلما، فقال أحسنها الفأل ولا ترد مسلما، يعني أنه إذا وقع في نفس الإنسان شيء من ذلك فلا يجوز أن يرجع عن عمله أو أنه يتأثر بذلك أو أنه يقدم من أجلها، فإن فعل ذلك فقد وقع في الطيرة. هذا قال لا ترد مسلم، وفيه تعريض بأنها ترد الكافر، أما المسلم فهي لا ترد لأن المسلم توكل على ربه جل وعلا، ولهذا قال فإذا رأى أحدكم ما يكره يعني من الطيرة أو يقع في نفسه شيء فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. يعني لا أحد يستطيع أن يتحول من حال إلى أخرى إلا بقوة الله وإرادته وقدرته، فهو تفويض إلى الله جل وعلا وتوكل عليه. أما قوله وله من حديث ابن مسعود مرفوعة: الطيرة شرك، الطيرة شرك، وما منا إلا، ثم ذكر ثم ترك الكلام. المعنى وما منا إلا وقد وقع في نفسه شيء، هذا هو تقدير الكلام، ولكن الله يذهبه بالتوكل. وقوله وما منا إلا، صحيح أن هذا من كلام ابن مسعود وليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا فيه التصريح بأن الطيرة شرك. إذا كانت شرك فهي شرك في الربوبية، لأنه يعتقد أن الطير له تصرف في الكون في الأشياء، وفي أو أن الأمور تأتي على وفق ما يسمع، وهذا أعظم الشرك نسأل الله العافية. وإن كان هذا إذا حقق، إذا تحقق، أما إذا لم يتحقق فلا يقع في ذلك، يعني لم يلتفت إليه. وقوله ولأحمد من حديث ابن عمرو: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك، قلنا هذا أيضا هو الذي يكون فيه الطيرة المنهي عليها أنها شرك. قالوا: فما كفارة ذلك؟ قال: أن تقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. يعني هذا توحيد يكفر الشرك، لأنه تفويض إلى الله، اعتماد عليه، توكل عليه. أما حديث الفضل، أولا حديث الفضل هذا ضعيف، الثاني أن فيه حد الطيرة فقط، قال: الطيرة ما أمضاك أو ردك، يعني الشيء الذي الوساوس الذي تقع في قلب الإنسان أو الخواطر أنها لا أثر لها، وإنما الذي يكون طيرة هو الذي يرتب عليه الفعل أو الترك. نعم. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى التنبيه على قوله: ألا إنما طائرهم عند الله، مع قوله: طائركم معكم. الثانية نفي العدوى. الثالثة نفي الطيرة. الرابعة نفي الهامة. الخامسة نفي السفر. السادسة أن الفعل ليس من ذلك بالمستحب. السابعة تفسير الفعل. الثامنة أن الواقع في القلوب من ذلك مع كراهته لا يضر بل يذهبه الله بالتوكل. التاسعة ذكر ما يقوله من وجده. العاشرة التصريح بأن الطيرة شرك. الحادية عشرة تفسير الطيرة المذمومة. سؤال أما في جاي سؤالين. نعم. سؤال الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. من يكمل الحديث؟ اجتنبوا السبع الموبقات. في واحد يكمل الحديث؟ يعني قليلين اللي رفعوا الصبع. ها؟ طيب أنت يا أخي. الشرك بالله. وش الثاني؟ السحر. قد النفس بأيش؟ بغير حق. ابن اليتيم. تولي يوم الزحف. قد رمح. بقي وحده. قال الربا خرق. طيب ما هي الطيرة؟ وهذا تعريف الطيرة ما هي؟ نعم تشاؤم شلون؟ لا نقول تعريفها باللغة. فيها تعريف المنام. لا تعريف الطيرة في اللغة طيرة أخذت من إيش؟ حاش كده. نعم. ارفع صوتك. تطير تفعل. ايه طيب وش ليه اخذ ايه ها ناجم طيب انت يا اخي ما هي طيب انت ايه ها ايه خلاص يكفي. بارك الله فيكم وفي الاسلام والمسلمين واخر دعوان الحمد لله رب العالمين.